نوازل الإحرام المختصة بالطيب للمحرم. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: ما يعتبر محظوراً على المحرم من الطيب وما لا يعتبر. اتفق أهل العلم على أن من محظورات الإحرام استعمال الطيب للمحرم، سواء كان ذلك في بدنه أو ثوبه. اتفق أهل العلم على جواز شم المحرم لنبات الصحراء مما له رائحة زكية كالإذخر والخزامة والقيصوم والشيح ونحو ذلك. اتفق أهل العلم على أن ما كان معظم الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب فهذا فيه الفدية باستعماله بلا خلاف، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والعود والصندل. حكم استخدام الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات. اختلف أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال بالجواز إذا كان الغالب هو الصابون. وتفصيل المسألة: إن كان استعماله على وجه التنظيف فيجوز، أما إن كان استعماله على وجه التطيب برائحته فلا يجوز. راجع من الدرس آراء العلماء في المسألة. هل يجوز تناول الطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران أو غيره من الطيب؟ اتفق أهل العلم على أن الزعفران وغيره من الطيب إذا خلط بمأكول أو مشروب ثم طبخ على النار فذهب لونه وريحه وطعمه، فإنه يجوز للمحرم أكله وشربه ولا فدية فيه. واختلف أهل العلم في الزعفران أو غيره من الطيب إذا وضع في الطعام أو الشراب فبقيت صفاته أو شيء منها، فهل يجوز للمحرم تناوله أم لا؟ الراجح أن الزعفران أو غيره من الطيب إذا وضع في الطعام أو الشراب فذهب ريحه وطعمه ولو بقي لونه جاز للمحرم تناوله سواء طبخ أو لا. ما حكم مس طيب الكعبة؟ إما أن يكون قاصدا أو غير قاصد. من مس طيب الكعبة من غير قصد فلا فدية عليه، سواء كان الطيب رطبا أم يابسا، وهو قول الجمهور، بينما اختلفوا في من مس طيب الكعبة قاصدا. راجع تفاصيل المسألة من الدرس.